Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Afdalu ssalatu vetteslimu ala seyyidil murselin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahumme nefi'na bima 'allamtana ve 'allimna ma yenfa'una ve zidna 'ilmen ve amelen ve fiqhan ve adaben fid din ya rabbil alamin. Allahumme sekel ihlas ve ihlas ve sidq ve tevfik ve kabul fi talabil ilmi ve neşri fi hizmeti kitabika ve sunneti nebiyyik. في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. اللهم اجعل هذه المجالس مجالس مباركة بفضلك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. في المجلس السابق كان السؤال عن ماذا قال العلماء عن الصمت والسكوت، وأجبت السؤال بعد الدعاء، وربما يعني لم ينتبه الكثير على إجابة السؤال حتى لا تضيع الفائدة، فأذكر بعض ما قال العلماء عن الصمت والسكوت، أو يعني فهما لأعمال العلماء وأقوالهم. ومن ذلك السكوت له أحكام مختلفة، منه السكوت يكون جوابا من المفتي للمستفتي وهو يدل على عدم الرضا، يعني يسأله سائل فلا يجيب، وهذا يعني أنه المفتي لم يرضى بهذا السؤال. ومنها ما يدل على الموافقة، وهو ما ذكره الأصوليون في الإجماع، وسمي الإجماع السكوتي. هذه مسألة في علم أصول الفقه، فتطرح مسألة جديدة، حادثة جديدة في بين المسلمين في العالم الإسلامي، والمسلمون يحتاجون إلى الحكم، فتطرح بين الفقهاء والمجتهدين، فمنهم من يقول حكمه بالدليل، ومنهم من يسكت. فإذا سكت لا عن خوف، هذا يعني أنه وافق البقية، فيسمى إجماع سكوتي، وهو له تفصيل. ومنهم من ما ذكره الفقهاء في حق السكوت بحق البكر، فالبكر عندما تخطب للزواج فموافقته تعد، فالسكوت يعد موافقة. ومنها إجلالا واحتراما وتعظيما، السكوت يدل على الإجلال والتعظيم، كفعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والطالب مع شيخه فهو يسكت إجلالا واحتراما له، تبعا للسلف الصالح. ومنها استقباحا، فلا يجيب السفيه، يأتي سفيه فيطلق بلسانه البذيء على الرجل الصالح أو على المرأة الصالحة فيسكت، فيكون هو خير السكوت. أظن البث هو موجود حاليا على الفيسبوك. طيب، موجود هو على الفيسبوك. طيب، ومنها تكبرا يرى نفسه على أعلى منزلة، بل هو بلا نون يعني في مزلة. ومنها أهل السلف سكتوا فيما يسأل في مسائل الإيمان، مثل هل الله تعالى ينزل يضحك، له أصابع، له عين، له يد، له قدم، فسكت السلف الصالح، واعتبروا السائل إنما يسأل عن بدعة. لماذا؟ لأن السلف الصالح تعلموا من الصحابة أن لا يسألوا عن مثل ذلك، وإنما يسألون عن مسائل التكليف. ما هي مسائل التكليف؟ الذي أمر الله تعالى أن نفعلها أو نتجنبها. ومنها السكوت جهلا، لا يعلم الجواب فيسكت. هذه بعض صور وأنواع السكوت، دلالات السكوت للساكت. طيب، ومنها ما قال ذكره شيخ شيوخنا العلامة الشيخ عبد الكريم الدبان رحمه الله تعالى فيما يخص السكوت، والأبيات هي للناشئ الصغير. ذكر هذه الأبيات في كتابه اللطيف الجميل الممتع الماتع، المجموعة النفيسة، سماها المجموعة النفيسة، وهي فعلا نفيسة. عندما تقرأ في المجموعة النفيسة، تارة تود أن تبكي من الخشوع والندم، تارة تضحك وتتسلى بأخبار مسلية، مجموعة نفيسة. فمما ذكر في هذا الكتاب قال: إني ليهجرني الصديق تجنبا فأريه أن لهجره أسبابا، وأخاف أن أعاتبه وأخاف أن عاتبته أغريته، فأرى له ترك العتاب عتابا، أوليته مني السكوت وربما كان السكوت عن الجواب جوابا. وهذا من جميل أنه وصف السكوت يعطي إيش جمال ودلالة العبارة. وصلنا إلى حديث اليوم إن شاء الله، المخطط بإذن الله تعالى أن نقرأ حديثين، المخطط بإذن الله تعالى. أود أن أخبر من يتابع هذه السلسلة بإذن الله تعالى، هذا الكتاب يعني كتاب مبارك وفيه أحاديث عظيمة، قواعد للإسلام. فلن بما أنه خلاص هذا يعني الأسبوع الأخير من رمضان، أسأل الله يتقبل من الجميع، فلن نتوقف بإذن الله تعالى، وسنستمر معكم نقرأ سوية هذه الأحاديث ونفهمها ونعتبر بها ونتعلم دلالتها وما قال العلماء فيها. فهذه أحاديث مباركة عظيمة لها الأثر الكبير في حياة المسلم والمسلمة. لن نتوقف إلى ما وصلنا إليه، وإنما إن شاء الله تعالى نواصل جميعا قراءة هذه الأحاديث. وصلنا إلى الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وبعبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. يعني قال الإمام النووي أنه وصلت له نسخ مختلفة عن الإمام الترمذي، في نسخة موجود أن الإمام الترمذي اكتفى بكلمة حسن، وفي نسخة قال حسن صحيح. وبين العلماء وأهمهم هو الحافظ شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني، بين ووضح عندما يقرن مصطلح الحسن مع مصطلح الصحيح في تفسير لطيف في علم مصطلح الحديث، لماذا استخدم وما هو التفسير عندما يأتي بمصطلحين في حديث واحد حسن صحيح. هذا للتنبيه فقط. التنبيه الآخر، الإمام النووي ذكرت سابقا من لطائفي في هذا الكتاب أنه الإمام النووي يذكر الكنية مع الاسم، ومن اشتهر بالكنية، الكنية طبعا ما هي الكنية؟ الكنية عندما أقول أبو فلان، أبو فلان فهذه كنية، والاسم هو ما سماه به والداه. طيب، فإذا صحابي اشتهر بالكنية مثل أبو ذر يذكر اسم الاسم الذي لم يشتهر به تعليما، وإذا اشتهر بالاسم ذكر له الكنية إضافة في المعلومات. فهذا من لطائف الإمام النووي، وإن هو لم يفصح عن ذلك في مقدمته، لكن ينتبه لذلك من له دراية في علم الحديث. طيب، إذن جندب بن جنادة هو اسم أبو ذر الصحابي الجليل. طيب، إذن الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، حديث عظيم، حديث جميل، حديث مهم لكل مسلم. لماذا؟ لأن لا يوجد مسلم معصوم، وبما أنه لا يوجد مسلم معصوم إذن هو سيقع في المعصية، وعندما يقع في المعصية إذا كان مؤمنا محبا لله تعالى أدرك أن عليه أن يتوب وأن يمحو هذه السيئة، فكيف السبيل إلى ذلك؟ في الأمم السالفة السابقة مثل بني إسرائيل وعان الله سيدنا موسى، كانت لهم التوبة بشكل مختلف، أن يقتل نفسه أو يتقاتلون فيما بينهم، لكن رحمة بهذه الأمة، ورحمة بهذه الأمة أرسل الله إلينا هذا النبي العظيم، فأصبحت التوبة مسألة تختلف، وشروط التوبة لها شروط مذكورة ومعروفة. المهم منها أن أتبع السيئة الحسنة. قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي أنه أبو هريرة هو رابع الإسلام، يعني رابع إنسان، رابع من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال خامس الإسلام، أسلم بمكة، أسلم بمكة. وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناقب هذا الصحابي الجليل، الصحابي هو أبو ذر، قال: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. وشيخ الإسلام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى بيّن، طيب ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء، ما مقصود بالخضراء؟ قال: العرب تطلق الأخضر على كل لون ليس بأبيض ولا أحمر، يعني أنه ليس بأبيض وأنه كان زاهدا يرى أن الزكاة. فشيخ الإسلام بيّن أنه في اللغة أنه مسألة الأخضر معناته ليس بأبيض، والمقصود به إيش؟ السماء، السماء. أصدق لهجة من أبي ذر هنا وردت في الحديث بالنصب، يعني ما أقلت الغبراء، هذا يعني فعل وفاعل، ولا أضلت الخضراء كذلك، من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. أصدق منصوب، فأصدق هذا لمن؟ للخضراء، ما قلت الخضراء أو لا أضلت ما قلت الغبراء أو لا أضلت الخضراء، هذا يسمى في النحو التنازع. موضوع يوجد التنازع هو أن يوجد أكثر من عامل يتنازع على معمول واحد، يتنازع على معمول واحد. طيب، من مناقبه كذلك ووصفه ما ذكره أبو نعيم الحافظ أبو نعيم الأصبهاني المتوفى 430 من الهجرة في معرفة الصحابة عن الأحنف، قال: كنت في مسجد المدينة في إمارة عثمان رضي الله عنه، فإذا رجل آدم طويل، وإذا هو أبو ذر رضي الله عنه، فصفته، صفة أبو ذر، هو طويل وأسمر، أسمر البشرة. أبو ذر له كان زاهدا، ولشدة زهده يعني كان يرغب بأنه الإنفاق يكون أكثر من المطلوب، أكثر من المطلوب، وكانت له يعني قصة مع بقية الصحابة، يعني مع بقية الصحابة. ورسول صلى الله عليه وسلم في رواية أنه أخبر ماذا سوف يحدث معه في المستقبل. فأبو ذر معروف هو من صحابة الصفة، هم الفقراء الزهاد الذين لا يملكون شيء من الدنيا، لا يملكون شيء من الدنيا، كانوا يبيتون في المسجد، يأتيهم الطعام من هنا ومن هناك، على جلالة هذا الصحابي الجليل. وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا توجد رواية في مسند أحمد بن حنبل عن أسماء بنت زيد أن أبا ذر الغفار كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من خدمته أو إلى المسجد فكان هو بيته، بعد من يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المسجد، ليس له بيت، فقير، فكان هو بيته يضطجع فيه. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ليلة فوجد أبا ذر نائما منجدلا في المسجد، فنكته رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله حتى استوى جالسا، يعني أيقظ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ يطرح عليه أسئلة: ألا أراك نائما؟ قال أبو ذر: يا رسول الله، فأين أنام؟ هل لي من بيت غيره؟ لا أجد لي بيت سوى مسجد. رضي الله عنه، فجلس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أنت إذا أخرجوك من المسجد، أخرجوك من هنا؟ قال: إذن ألحق بالشام، إذا أخرجوني من هنا. وهذا معروف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن المستقبل. قال: إذن ألحق بالشام، وهذه من مناقب الشام، كثرة الصالحين ذهبوا إلى الشام، ولا يعني أنه نغب بقية المدن، لا، بقية المدن لها مناقب أخرى. إذن ألحق بالشام، فإن الشام أرض الهجرة وأرض المحشر وأرض الأنبياء، فأكون رجلا من أهلها. قال له: كيف أنت إذا أخرجوك من الشام؟ طيب، ذهبت الشام وأخرجوك من هنا. قال: إذن أرجع إليه، أرجع إلى المسجد، فيكون هو بيتي ومنزلي. قال: فكيف أنت أخرجوك منه ثانية؟ يعني مسألة صعبت، طلعت منها، ذهبت للشام، طلعوني من الشام، رجعوني رجعت للمسجد، رجعوا يريدون طلعوني مرة أخرى. قال أبو ذر: إذن آخذ سيفي فأقاتل عني حتى أموت، خلاص أبدأ أدافع عن نفسي وأخذ سيفي. قال: فكشر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثبته بيده، فقال رسول، يعني رسول صلى الله عليه وسلم، قال: أدلك على خير من ذلك، على أفضل من هذا أن ترفع سيفك وكذا؟ قال: بلى، بأبي أنت وأمي يا نبي الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنقاد لهم حيث قادوك، وتنساق لهم حيث ساقوك، حتى تلقاني وأنت على ذلك. الله، تربية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل. هذا الأمر حدث مع الصحابي، حدث مع الصحابي هذا الجليل بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، خرج إلى الشام. ثم يعني كان معاوية هناك رضي الله عنه، الصحابي معاوية كان في خلافته هناك، ويقال أنه طلب من الخليفة عثمان بن عفان أن يطلب منه أن يستدعي أبو ذر في رواية، والرواية يقال أنه لا، سيدنا عثمان طلب ذلك يعني من غير استدعاء، في رواية أنه لا، الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان طلب من الخليفة في وقته عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يستدعي أبا ذر، والسبب الزهد الكبير الذي يحمله أبو ذر. طيب، نقرأ بعض هذه الأخبار حتى نتربى ونتعلم من هذه السيرة العطرة. قال: بين أبو ذر عند رجع طبعا إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع من الشام إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدث موقف بسبب شدة الزهد عند أبي ذر. قال: بين أبو ذر عند باب عثمان لم يؤذن له، إذ مر به رجل من قريش فقال: يا أبا ذر، ما يحبسك ها هنا؟ قال: يا أبا هؤلاء أن يأذنوا لي. فدخل الرجل فقال: يا أمير المؤمنين، ما بال أبو ذر على الباب لا يؤذن له؟ فأمر فأذن له، فجاء حتى جلس ناحية القوم. قال: وميراث عبد الرحمن بن عفو يقسم. قال عثمان لكعب: يا أبا إسحاق، أرأيت المال إذا أدي زكاته هل يخشى على صاحبه فيه تبعة؟ في مسألة الزكاة ومقدار الزكاة. فقال كعب: لا، يعني هذا المال أديت المطلوب من الزكاة، وهو معروف مثل ما يقدر الآن 25 بالألف، خلاص أديت الزكاة، لا توجد واجبات أخرى على هذا المال، وهذا متفق عليه. لكن نتكلم نحن في زمن الصحابة، حتى يعني كان حتى تأكدون من المسائل الشرعية. فوافقه، لكن هذا الأمر لا يرضي الزاهد الكبير أبو ذر، أنه فقط أعطي الزكاة وانتهي الأمر وأبقى أجني الأموال، لا يرغب بذلك. فماذا قال فقال لا. فقام أبو ذر عندما سمع كعب، وكعب كان يهوديا وأسلم ويعني معروف، فقام أبو ذر ومعه عصا فضرب بها بين أذني كعب، يعني على رأس كعب، ضرب على رأسه، ثم قال يا ابن اليهودية، يعيره لأنه كان يعني يهوديا ثم أسلم، يا ابن اليهودية أنت تزعم أنه ليس عليه حق في ماله إذا أدى الزكاة، والله يقول ويؤثرون على أنفسهم، سورة الحشر، والله يقول ويطعم الطعام على حب مسكين ويتيم ويسيرا، في سورة الإنسان، ويقول وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، في سورة الذاريات. فجعل يذكر نحو هذا من القرآن. فقال عثمان للقرشي إنما نكره أن نأذن لأبي ذر من أجل ما ترى. لماذا؟ قال الذي اعترض، لماذا لا تدخلون يعني أبا ذر؟ قال لأجل ذلك. فأبو ذر أنه لشدة زهده وكثرة زهده كان لا يرضى بأنه حق الله تعالى في المال أنه إخراج الزكاة فقط، لا، أنه لابد أن يخرج الزكاة وأكثر من الزكاة هذا كان منهجه. لكن هو ما أجمع عليه الصحابة، ما أجمع عليه علماء الأمة، أن حق المال هو الزكاة فقط. إذا أخرج الزكاة فقد أخرج ما وجب عليه في الشرع، وما يخرج بعد ذلك هذا تطوع، طبعا فيه قربات ويتقرب إلى الله تعالى، وهذا شيء جميل، لكن هذه قربة يعني ويتقرب بها، ليست واجب عليه. واتفق المسألة بين أنه تجب عليه وبين أنه تطوع، وأبو ذر كان ينظر أنه هذا لا تجب عليه. مرينا على سيرة أبي ذر رضي الله عنه، والحديث أنه كيف الذي رواه أبو ذر، أنه كيف فيها يكفر الإنسان عن سيئاته فيتبع السيئة الحسنة، يتبع السيئة الحسنة. فعلى المسلم أن يتبع السيئة الحسنة. وحتى أنه مسألة، يعني أقرأ الحديث مرة أخرى حتى يكون بشكل أوضح، نستذكر ما قاله، قال اتق الله حيثما كنت، أنه تراقب الله عز وجل. وهذه العبارة جاءت في السنة بأكثر من لفظ، فلماذا؟ لأهميتها. نريد أن نبني مراقبة ذاتية في داخل الإنسان، لا أريد أن يكون لي صاحب أو معلم أو رجل أرافقه دائما وينبهني على الأخطاء. هذا يكون في فترة من الزمن حتى أني أتعلم وأتعلم، لكن العلم هو الذي سيكون معي في كل لحظة ودقيقة. واتبع السيئة الحسنة تمحوها، أنه عندما تقع في السيئة في معصية اتبعها بالحسنة، وهذه من وسائل التوبة، التوبة الخروج من المظالم، الإقلاع عن المعصية، أني عدم الرجوع، وأأتي بالنوافل، يعني أكثر من النوافل حتى أكفر ما فات. وخالق الناس بخلق حسن، أي هذا كلام مجمل ينطوي تحته كثير من الأفعال، خلق الحسن وخالق الناس. خالق الناس الأولى بذلك هم أهل الإيمان، أهل الإسلام، أن نعاملهم بالحسن والخلق الحسن. لكن لا يعني أنه لا نخالق بالخلق الحسن غير المسلمين، لا، نخالق بالخلق الحسن المسلم المؤمن وغير المؤمن بذلك، لأن هذا إيش؟ هذه شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد ذلك إذن فهمنا أنه مسألة العلم حتى أتق الله، كيف تكون التقوى؟ تكون التقوى بالعلم، بطلب العلم الشرعي. إذا لا توجد لدي معرفة كيف أمتنع وكيف أفعل المأمور، كيف سوف أكون متقيا لله عز وجل؟ وهذا ما قاله شيخ الإسلام بن حجر هيثمي، قال حقيقتها متوقفة على العلم، إذ الجاهل لا يعلم كيف يتقي لا من جانب الأمر ولا من جانب النهي، وبهذا تظهر فضيلة العلم وتميز على سائر العبادات والأحوال والمقامات لتوقفها جميعها عليه. يعني كل أنواع التقوى متوقفة على العلم، حتى تكون عابدا بشكل صحيح يجب يكون لديك علم كافي حتى تدخل في تقوى الله عز وجل. والعلم يقسم إلى قسمين، علم فرض عين وعلم فرض كفاية. علم فرض عين يعني واجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل، من أحكام الطهارة، من أحكام الصلاة، أحكام الحج، الزكاة، كل هذه الأحكام. وإذا كان من الذين يبيع ويشتري عليه يتعلم أحكام البيوع، أقبل على الزواج يتعلم أحكام الزواج والطلاق، وهكذا. فرض عين على كل مسلم. من المؤسف كثير من المسلمين لم يقرأ على شيخ مختصرا في الفقه، مختصر في الفقه. والقسم الثاني من العلم هو فرض الكفاية، وهذا للدعاة ولطلاب العلم الذين يشتغلون في الدعوة، وعليه أن يتربى ويتعلم ويحسن التعليم زمنا ثم يشتغل بالدعوة. من المؤسف يشتغلون بالدعوة قبل طلب العلم. طيب، نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر. طبعا يوجد مسألة تفصل فيها، هل هذه السيئة أي سيئة، هل الصغيرة الكبيرة؟ هنا لا، يعني الكبيرة تحتاج إلى توبة، توبة صادقة، تفرق عن الصغيرة. اللمم الصغار الذنوب تذهب مع مثلا بين الجمعة والجمعة، الوضوء للصلاة، الصلاة إلى الصلاة، فهذه كفارات. بينما الكبيرة، ما هي الذنب الكبير؟ ما هو الذنب الكبير؟ الذنب الكبير هو ما قاله بعض العلماء أنه يترتب عليه وعيد يعني عذاب أو لعن في النصوص. طيب، ومن مسائل التوبة، من مسائل التوبة ما قاله العلماء، إذا كان الفعل سرا فيتوب سرا، يعني أذنب ذنبا سرا فيتوب ويش سرا، وإذا أذنب ذنبا علنا فيتوب علنا. وهذا ما يحتاجه كثير الآن في برامج التواصل، يسيء هنا ويسيء هناك باسم الدين أو بغير اسم الدين، أساء لهذا أو أساء لجمهور، وهو لا يهتم بما قال، لا يهتم، يرى أنه ما قاله الحق. فإذا تاب عن ذلك عليه أن يكفر عن ذلك وأن يتوب علنا، يعني كما أنه أذنب علنا. الحديث التاسع عشر، الحديث عن التاسع عشر حديث مهم جدا، مهم ومهم جدا، وأرجو أن نكمله في هذا المجلس. الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس، وهنا مثل ما ذكرت نبه الإمام النووي عن الكنية للصحابي الجليل، للصحابي الجليل عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس الكل يعرفه إيش هو؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عنه وعن والده، لكن كنيته ذكرها الإمام النووي هنا، قال عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. من علمائنا ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى قال وفي رواية غير الترمذي يعني ذكروا أنه الروايات الأخرى أنه ها احفظ الله تجد أمامك، تعرف تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فيه مسائل كثيرة عظيمة، فيها تحقيق اليقين في القلب والإيمان والتسليم والرضا، وكيف يكون حالي في المهمات والشداد ويكون حالي في الرخاء كذلك. الصبر، الله امتدح الصابرين قال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار سورة آل عمران، وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سورة الأحزاب. الصبر يكون على حالين، صبر على الفاقة وصبر على النعمة. يصاب المسلم بالفاقة بالحاجة يحتاج، هذا صبر، والصبر على النعمة. الله ابتلاه بالنعم، فإذا لم يصبر على النعم، كيف لم يصبر على النعم؟ لم يكن شاكرا، كيف لم يكن شاكرا؟ استخدمها في غير طاعة الله، استخدمها فلم يصبر على النعم، يعني هذه النعم دفعته أن يقع في المعصية فلم يصبر معها. فيوجد للمسلم الصبر على البلاء على الفاقة والحاجة، ويوجد إيش؟ صبر على النعم، يحتاج إلى صبر مع النعم. وهذا يعني لا تتوقعوا أنه شيء يسير، أنه يوجد من الناس إذا اغتنى وقع في الفواحش لا يصبر. هذا الحديث عن حبر الأمة وبحر العلم كما قاله شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعبد الله بن عباس من صغار الصحابة، من صغار الصحابة. يروى عنه أنه رأى جبريل، أنه رأى جبريل، ويروى عنه أنه يعني في سيرته أنه سيفقد بصرك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عبد الله بن عباس رأى جبريل عليه السلام أنه أخبره ذاك جبريل أما أنه سيفقد بصرك، سيفقد بصرك. هذا الحديث في مسألة عبد الله بن عباس، منهم من وهن يعني ضعف الرواية، ومنهم يعني غير ذلك بأنه يعني وجد لكن طريق آخر. المهم حبيت أذكر هذه المسألة في سيرة هذا الإمام الجليل عبد الله بن عباس، من كبار علماء هذه الأمة، هو المفسر وهو الفقيه، هو من خير طلاب العلم، وله قصة يعني عندما ابتدأ طلب العلم ومعروف وكان من صغار الصحابة وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبدأ بطلب العلم، فقال يعني لديه صاحب آخر، صاحب آخر لم يشجعه على طلب العلم لأنه الصحابة كثر ويعني خالطوا وعاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا سوف نفعل مع كبار الصحابة؟ وهذا يحدث في زماننا الآن، يوجد من طالب علم يرافق شخص آخر، شخص آخر ليس لديه رغبة في طلب العلم، يعني يقلل من عزيمته، فلينتبه طالب العلم. عبد الله بن عباس لا، لم يقبل بهذا الكلام، وبدأ يطلب العلم بشكل يعني متناهى، بحيث يذهب إلى الصحابي في شدة الحر فيبيت على باب الصحابي لا وقت الظهيرة. فيستيقظ يعني وقت قيلولة ينام الصحابي، فيفتح الباب عصرا هذا الصحابي، فيجد عبد الله بن عباس قد نام عند الباب والريح والتراب تسف عليه. فيقول له يعني وأنت لك منزلة قرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أحببت يعني بمعنى كلامي أحببت أن أطلب العلم وأنت إيش في موضع يعني في راحة، لا يعني أطرق الباب عليك وأنت في وقت يعني تريد أن ترتاح، وهذا من حسن أدب طالب العلم وهذا من حرص عبد الله بن عباس. ثم واكب على ذلك إلى أن أصبح عبد الله بن عباس يدخلون عليه أفواجا ويخرجون أفواجا من طلاب العلم لشدة صدقه في طلب العلم. طيب الرواية في مسألة عبد الله بن عباس في سيرته مع جبريل وأنه فقد البصر بذلك ذكرها أكثر من عالم منها الحافظ الذهبي، ويقول عن ابن عباس قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب بيض نقية وهو يناجي دحية بن خليفة الكلبي. وهذه من الروايات أنه قالوا جبريل عليه السلام كان بعض الأحيان يأتي بهيئة وشكل هذا الصحابي، قال وهو جبريل هذا عبد الله بن عباس وأنا لا أعلم، يعني كان لكن هو عبد هو هو هو جبريل عليه السلام، قال وأنا لا أعلم. فقال من هذا؟ فقال ابن عمي، يعني جبريل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الذي جاء، فقال ابن عمي، قال ما أشد وسخ ثيابه أما إن ذريته ستسود بعده. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت من يناجيني، الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عبد الله بن عباس رأيت من يناجيني، قلت نعم، قال أما إنه سيذهب بصرك. هذا الطريق ضعفه الإمام الذهبي بعد روايته، ومن من جاء بطريق آخر يعني برواية أخرى. هذه من سيرة هذا الصحابي الجليل. طيب ننتقل إلى مسألة الحديث، وأعود إلى حديث احفظ الله يحفظك. واحفظ الله، احفظ الله هنا يعني بحفظ فرائضه وحدوده. كيف احفظ الله؟ بالفرائض، بالحدود، عندما تعلم العلم الشرعي وما هو مطلوب وكيف اتجنب ان اقع في الزلل وفي الكبائر وان اقع لا اتجاوز الحدود، وهذا بالعلم. فاحفظ الله لا تقع في الكبائر، لا تتجاوز الحدود، لازم التقوى. هذا تعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الشاب. قال يحفظك، أي قال شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي يحفظك في نفسك وأهلك ودنياك ودينك، يحفظك في كل هذا إذا إيش حافظت على الحدود. والجميل في هذا الحديث أنه التناسق في اللفظ، احفظ يحفظك، الأولى بصيغة أمر، هنا لا يذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم للترغيب، احفظ يأمره بذلك، احفظ الله سوف تجد النتائج حالا أو مستقبلا، بصيغة المضارع، يحفظك في نفسك في أهلك في دنياك في دينك. فإذا احفظ الله تجده اتجاهك، يعني تجده اتجاهك، الاتجاه يعني المقصود به الأمام. ولماذا اختار الأمام من دون سائر الجهات؟ السبب في ذلك عندما الإنسان يقبل على شيء كأنما وصف بالأمام، فيقول إيش؟ يجعل هذا كأنه هدف له فيجعله، لا يقال إنه هدفه من الخلف ولا هدفه عن اليمين أو عن الشمال. فهنا تجده اتجاهك يقصد به أنه ستجده مع هدفك الذي ترغب فيه وتريده. احفظ الله تجده تجاهك. تجاهك أنت هدفك، هذا ما يعني يفهمه العرب، أنه يكون إقبالك على شيء تريده يكون من جهة الأمام. أنت مثل ما تريد أن تسافر وتقصد مثلا الحج، لا أقول سوف اجعل يعني سوف اتجاهك الحج على اليمين أو اتجاهك الحج إلى اليسار، لا نقول توجه للحج وهو جعل الحج أمامه. طيب، وامتدح الصابرين الله عز وجل. إذن مسألة تذكير بهذه النصح أنه سوف يؤتي الله عز وجل الذي كل من يوافق الشرع بأفعاله ولا ويتجنب ترك الحدود سوف يؤتيه الله عز وجل من فضله. ولهذا قال الله تعالى واسألوا الله من فضله، وهذا يعني لا تسأل غيره. قال الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي ولا تسأل غيره فإن خزائن الجود بيده وأزمتها إليه، إذ لا قادر ولا معطي ولا متفضل غيره. وهنا إذا ننظر في كتاب الله عز وجل ننظر كيف أنه نبه وذكر الله عز وجل المؤمنين بأن الفضل لله عز وجل. ولو بحثنا ونظرنا في كتاب الله عز وجل وفي كلامه لننظر أنه كم مرة تكررت من فضل الله أو من فضله أو من فضل الله، فنجد الغالب أنها ذكرت من فضله. ذكرت الآيات تكررت يعني قاربت ما يقارب 31 مرة تكررت هذه الآيات. ومن الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا الكافرين عذابا مهينا، ومنها يعني ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، هذه في سورة يوسف. وتكررت أنه كيف أنه هذه النعم كلها من فضل الله تعالى، فإذا تسأل فاسأل الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله هو المتفضل، هو المعطي، هو المانع، لا معطي ولا مانع غير الله تعالى، ولا ضار ولا نافع سوى الله عز وجل. ولهذا تكررت هذه الآية تنبيها وتأكيدا أن الله هو المتفضل على العباد في الرزق، في كل ما يحتاجه المسلم. مسألة مهمة وسؤال مهم. طيب، الرزق قدر الله تعالى وهو في بطن أمه كما ذكر في الحديث الشريف. وهنا يعني ممكن أنه عندما يسأل الله من فضله معناه أنه ممكن أنه الإنسان يطلب ليزداد رزقه. وهذا الأمر نعم صار بحثه وذكره وشرحه في ذلك الحديث، فحتى نفهم ما حاجة الإنسان إلى الدعاء، ما حاجة المسلم إلى الدعاء إذا كان كتب رزقه وأجله في بطن أمه. حتى نفهم أكثر هذا موجود في مجلس مستقل باسم كيف نفهم الحديث الشريف في زيادة العمر، وفيه تناول أنه ما معنى أنه وردت فيه ألفاظ زيادة العمر، زيادة في الرزق، البركة في الرزق، حتى نفهم ذلك. والله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سورة غافر. إذن لا نسأل إلا الله تعالى، فهو المعطي المانع الضار النافع، فلا ضار ولا نافع إلا الله تعالى. وهذا يطرح لنا سؤال آخر. طيب، التوجه يعني بأمور للتفريج ولقضاء الحاجة، فهل هذا يعد أنه أنا خرجت من السؤال إلى الله تعالى؟ فهل هذا ممكن؟ هل هذا موجود؟ ومنهم يعني يشكك في ذلك، يعتبر أنه لا خرج عن السؤال لله عز وجل، وهذا قلة فهم وتدبير. تعالوا نستعرض ونفهم عندما نجمع الروايات بشكل سريع حتى لا أطيل عليكم. التوجه إلى الله تعالى، المسألة التوجه مثلا بالعمل الصالح، أو التوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله صلى الله عليه وسلم في حياته عندما توجه الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. حتى نفهم، نريد أن نفهم هذا التوجه تعالى إلى لله تعالى اعتقادا، وأكرر اعتقادا، المسألة ليست مسألة فقهية. هنا المسألة أنه لا يخرجنا عندما أتوجه بهذه المسائل، مثلا بالعمل الصالح، عندما توجه الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما توجه الصحابة والسلف الصالح بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يخرجنا من السؤال لله تعالى اعتقادا، وأكرر اعتقادا، لا يخرجنا. طيب لماذا؟ أولا لأن كل مؤمن ومؤمنة يعتقدون جميعا أن الله هو المعطي وهو المانع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا لا حول ولا قوة إلا بالله، هنا لا نافية للجنس، لا نافية للجنس، أي عدمت جنس كل شيء، كل شيء سوى الله عز وجل. إذن الحول والقوة انحصرت بالله عز وجل. ثانيا، في القرآن الكريم كلام الله العظيم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتوجهون يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجات، أو الرسول يدعو لهم. ثالثا، النقطة الأخرى، قبل مجيء نور الهدى ورحمة الله العظمى وشفاعة المذنبين في الدنيا والآخرة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتوجهون إلى أعمالهم. وردت لدينا قصص في الحديث، كان يتوجهون تقربا إلى الله تعالى للتفريج الكرب، يتوجهون إيش؟ إلى أعمالهم الصالحة. لكن لننتبه، هذا الحديث المذكور هذا اللي قبل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتكلم عن ثلة ليس بينهم نبي، ليس بينهم رسول، فتوجهوا إلى أعمالهم صالحة. هذا الحديث هو في صحيح البخاري، ورواه غير الإمام البخاري رضي الله عن الإمام البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاث نفر يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل، فانحطت عليهم صخرة، فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه، ترجوا اقبلوا على الله بأفضل أعمالكم حتى يفرج الله عز وجل. دخلوا مغارة وغلقت المغارة بصخرة عظيمة لا يستطيعون زحزحتها، فيريدون أن يتوجهون إلى الله تعالى بأعمالهم. ننتبه، هذا ليس بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى ثم أجي فأحلب فأجي بالحلاب، فأجي بالحلاب يعني الإناء الذي يحلب فيه، يضع فيه الحليب، فآتي به أبوي فيشربان، ثم أسقي الصبية أطفال الصغار وأهلي وامرأتي، يعني أقدم الوالد والوالدة قبل كل شيء. فاحتسبت ليلة فجئت فإذا هما نائمان، ليلة من الليالي وصلت وجدت الوالد والوالدة نائمين. قال: فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون يعني يصيحون من شدة الألم والجوع والبكاء. وهنا صعب على الوالد أن يجد هؤلاء صبية صغار، والوالد والوالدة يعني نيام، وكان يحب أن يطعم الوالد والوالدة من حسن بر الوالدين قبل أن يطعم هؤلاء. المهم: فلم يزد ذلك دأبي ودأبهما، يعني هم يصرخون وأنا أنتظر الوالد والوالدة يستيقظون، حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج عنهم لكن لم تفتح. وقال الآخر، جاء الآخر يدعو بعمله، اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمك أشد ما يحب الرجل النساء، فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار، كانت في حاجة إلى المال، فسعيت فيها حتى جمعتها، جمع المال وتعب، فلما قعدت بين رجلي قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني لا تتقرب مني إلا بالحلال، هذه العفيفة الصالحة. فقمت وتركتها، كلمتها كلمة صادقة من قلبي صادق، فقمت وتركتها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعت حتى اشتريت منه بقرا وراعيتها، ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي، يعني بالأول لم يأخذ حقه، وجاء بعد زمن فوجد هذه الذرة زرعها ومن هذا الزرع يعني تكاثر، ثم جاء بالبقر فصار سبحان الله، حتى اشتريت منها بقر وراعيها، ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي، فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك، فقال أتستهزئ بي، أنا لدي كل كان كنت يعني المال ما حقي هو يعني شيء من الذرة، الآن أصبحت مزرعة وأصبح بقر، فتوقع أنه يستهزئ به. قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، فكشف عنهم. هنا نلاحظ أنه توجه بأعمالهم، وهذا في زمن لم يكن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي نبي خيرة الأنبياء، وأي إنسان خير إنسان، خير إنسان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهنا نلاحظ الله عز وجل، إذا أنت يعني يا رسول الله إذا دعوت لهؤلاء بالمغفرة والرحمة، فمنهم من الله عز وجل يستجيب لهم، يعني غير المنافقين والكفار، وهؤلاء يعني ما يخص أهل النفاق، ومنهم لا، أهل الإيمان الله عز وجل يقبل دعوته فيغفر الله لهم. وروى الإمام البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، وعندما يقال اللفظ للبخاري يعني هذا الحديث رواه أكثر من إمام لكن بهذا اللفظ لهذا الإمام، وهذا من دأب وأهل الحديث في تدقيق نقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء، أتت النبي، هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. يأتي الصرع من مرض في البدن في العقل، فلا تسيطر على بدنها وتتكشف، يعني تظهر أعضاءها، يعني كم هي زاهدة وكم هي تقية وعفيفة، نرى أهمية الحجاب. قال رسول صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. هذا حديث صحيح البخاري. فقالت أصبر، فقالت إيش؟ أصبر. فقالت إني أتكشف، يعني أتكشف يعني عندما يعني سوف أصبر، لكن مسألة أتكشف لا يعني صعب علي لأنها إنسانة مؤمنة تقية، فادعوا الله لي أن لا أتكشف. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كما هو موجود في الحديث في الرواية، قال بعد ما ذكر الإمام بخاري قال أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر، أنها كنيتها أم زفر، تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة، كان يجدها وهي معلقة بستر الكعبة رضي الله عنها، كم هي يعني جليلة وصحابية. وهذه الصحابية كانت هي ماشطة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني، وذكر كذلك أنه بعض الروايات بينت أم زفر، لأن هذه كنية، قالوا اسمها سعيرة، اسمها سعيرة بالتصغير. في حديث آخر انتبهنا الآن أنه كيف لجأ هذا لجأت هذه الصحابية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم يقول لها الله عز وجل قال ادعوني استجب لكم، لماذا تأتين إلي؟ اذهبي ادعي الله عز وجل، أنا أعلمك التوحيد وحقيقة التوحيد، وحقيقة التوحيد أنك تتوجهين إلى الله تعالى. فعندما توجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء وطلبت منه الدعاء، فهنا لم يخرجها عن التوحيد. في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرات قد صففتهن، تمرات، وذكرتكم من سيرة هذا الصحابي الجليل، كان من أهل الصفة من الفقراء لا يملك شيئا، فجاء بتمرات وهو فقير ويطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن يبارك له في رزقه على قلة هذه التمرات. قد صففتهن في يدي فقلت يا رسول الله ادعو لي فيهن بالبركة، فدعا لي فيهن بالبركة. هذا الحديث في صحيح ابن حبان. وقال إذا أردت أن تأخذ شيئا انظروا إلى التوكل، انظروا حتى من مسائل التوكل، وهذه إيش؟ معجزة وكرامة لأبي ذر، لأنه اتبع ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له بالبركة، تمرات معدودة في الكف. قال وإذا أردت أن تأخذ شيئا فادخل يدك ولا تنثره نثرا، يعني ضعه في كيس، في جيبك، في كيس، لا تخرجها فتنظر كم هي موجودة بالعدد، تريد تأكل ادخل يدك اخرج منها اكل، كل من ذلك، لا تخرج التمرات فتنثرها فتنظر كم هي العدد، لننظر. قال ولا تنثره نثرا. قال ابو هريرة فحملت من ذلك التمر كذا وكذا وسقى في سبيل الله، وكنا نطعم منه ونطعم، وكان في حقوي حتى انقطع مني ليالي عثمان. انتبهوا، التمر الى يازمن بقى ياكل منه، من اعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له الى خلافة عثمان بن عفان. هذا الحديث نبه عليه الحافظ شيخ الإسلام السيوطي وجعله من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الخصائص الكبرى. كذلك في صحيح البخاري، ننظر إلى الإمام البخاري ماذا وضع بابا. قال الإمام البخاري وضع بابا، ولو أطلت قليلا لكن الموضوع مهم جدا. قال الإمام البخاري في صحيح باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. هذا كلام من؟ هذا كلام الإمام البخاري، كلام الإمام البخاري، كلام الإمام البخاري هو عندما جاء هنا عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. طيب الحديث لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية في صحيح البخاري لم يذكر طول العمر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا نجد في اللفظ أنه أطل عمر أنس بن مالك. طيب لماذا الإمام البخاري وضع عنوانا قال باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله؟ إذا نذهب إلى الحديث لهذا الباب الذي وضعه لا نجد أنه فيه طول العمر. كيف نفهم ذلك؟ نفهم أنه الإمام البخاري فهم من الحديث من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك له فيما أعطيته، أي من ذلك طول العمر، لأن من العطاء هو العمر. فعندما دعا له وبارك له فيما أعطيته إنه إيش؟ هذا من العمر. سوف أتوقف إلى هنا، لا أريد أطيل الدرس حتى لا يكون يعني فيه نوع من الملل، وأكمل شرح يعني هذا الحديث المهم البالغ في الأهمية، لأن كل مسلم كل إنسان مسألة الدعاء مسألة مهمة في حياته، لأن الدعاء يعني العبادة، الدعاء الكل يحتاج الدعاء، لأن الكل فقير إلى الله تعالى، الكل له حاجات صغير كبير، الكل له حاجة إلى الله تعالى يريد حاجة أن تقضى. فإذا فهمنا كثير من المسائل في الدعاء تحقق اليقين في القلب، تقربنا إلى أسباب الإجابة، تجنبنا الشبهات، تجنبنا ما يثير بعض من شبهات، فنفهم ذلك أكثر فأكثر من أقوال العلماء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله موفق وهو أعلم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وفهمنا حديث رسولك وحبيبك وعبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واشرح صدورنا له، واشرح صدورنا لكلام رسول الله ولكلامك العظيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وعفو عنا، اللهم انك عفو تحب العفو عفو عنا، اللهم انك عفو تحب العفو عفو عنا، اللهم استر عوراتنا، آمن روعاتنا، فرج كربنا، اقضي حوائجنا يا رب العالمين. اللهم اقضي حوائجنا، اللهم يسر أمورنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا. ربي زدنا علما، اللهم زدنا علما وفهما وتقوى وصلاحا وعفافا يا رب العالمين، يا رب السماوات والأرضين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم وانصر كل مظلوم يا رب العالمين، أدركهم وأغثهم يا أرحم الراحمين، يا رب السماوات والأرضين، يا جبار السماوات والأرضين، أرنا بأسك وقدرتك في هؤلاء الظالمين، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، عافنا واعف عنا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد، اللهم ارفع عنهم البلاء والوباء، اللهم ارفع عنهم البلاء والوباء، ووسع رزقهم، وسر عوراتهم، وآمن روعاتهم. اللهم اشف كل مريض ومريضة، شافهم، يسر شفاءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وأهلينا وأخواننا وأخواتنا، وتقبل منا ومنهم، وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.